وعلمه واسع ورزقه واسع. يقول المقيت الذي يقيت الناس، وهو فهمها فسرها باللازم، لأن من أقات المخلوقين وأطعمهم دفع عنهم ألم الجوع إلا ما دفع، فقال هو الذي يدفع لا يشغله دفع بلية عن بلية، أصلا يقيت الناس يعطيهم حوائجهم. عرفنا هذا؟ نعم. ومنها الحسيب، ويختص بأن لا يشغله موافقة عن موافقة. كده عندك؟ أنا عندي لا يشغله شان عن شان. أحسن صلح. لا يشغله شان عن شان. نعم؟ رقيب. يعني كالرقيب بعدها؟ إيه، يختص بأن لا يشغله شان عن شان. هذا الوصف الرقيب ما عندي أنا. الرقيب ترى مرت علينا من قبل، ما مر عليك بس هذا. طيب الحسيب بمعنيين، إذا قلت حسبك هذا الأمر يعني يكفيك، حسبك من فلان ترى هو كافيك، يعني يسد مسد آخرين كثيرين، حسبك من هذا العامل لأنه صناع ذو حرفة يجيد الكتابة، تجد أن يكفيك عن كاتب آخر، عن عامل آخر، عن كذا آخر، حسبك من هذا المنزل يكفيك عن منازل آخرين. هذا معنى أن تقول الله حسيبك، الله حسيبي، واضح ده؟ فمن معنى الحسيب أنه الذي يدرك دقائق الأشياء، الذي يدرك دقائق الأشياء وتفاصيلها، أجزاء الأشياء بدقة وتفاصيلها، يقال له حسيب. الله عز وجل يوصف بهذين الوصف، يعني له هذين المعنيين لهذا الوصف. إذا وصف الله بأنه حسيب، إما لإدراكه لطائف الأجزاء ودقائقها، أو أن الله سبحانه وتعالى كاف عباده، فيمنعهم ما فيحول بين المؤمنين بين ما يضرهم، ويحول بين المنافقين والكافرين بين ما يؤذيهم، وهكذا. نعم. المقال إيه؟ منها الرقيب. نعم. ويختص بأن لا يشغله شأن عن شأن. كذلك التفسير اللازم. ولا الرقيب الذي يعني لا يفوته الاطلاع على مخلوقاته. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصي. ما الإنسان تكلم الكلمة يفعل فعل فعلا إلا هناك ملك موكل بإحصاء هذه الألفاظ هذه الأفعال. هذا رقيب، فلان رقيب على فلان يحصي عليه ما يفعله. الله عز وجل من صفاته أنه رقيب. إذا علمت أن الله رقيب مطلع على الأعمال، يكون الإنسان حينئذ لا يجرؤ على ارتكاب المعاصي ولا على المخالفة ولا على الإهمال بالأوامر ولا ارتكاب المحرمات، إن الله رقيب سبحانه وتعالى. من علم هذا الوصف لله سبحانه وتعالى وتجلى له معناه، يعطي في القلب خشوع وفي المؤمن رهبة وخوف من أن يجرؤ على عمل سيء. نعم. ومنها المجيب، ويختص بالبذل عند المسألة. المجيب إذا قال يا مجيب هكذا مجرد ما تأتي، غالب الإنسان يقول يا مجيب الدعاء، يا مجيب المحتاجين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب سؤال السائلين، إذا كذلك الإجابة أن نلبي طلب السائل. الله سبحانه وتعالى يجيب السائلين على سؤالاتهم ويعطيهم، فلذلك قال يختص بالبذل عند المسألة. يختص بالبذل عند المسألة كلمة مجيب، وإلى الله سبحانه وتعالى يعطي من غير سؤال، يرزق الناس هؤلاء كثير الناس في مغفلة ما يسألون الله سبحانه وتعالى، لكن يعطيهم يرزقهم، بس كذلك يعني يرزقهم النفس والحياة والصحة والعافية، وقد ما يكونوا سألوه، فمنهم من يسأله سؤال الخاص فيعطيه الله سبحانه وتعالى. الأصل في الدعاء الإنسان إذا أخلص لله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى كان موحدا يعبده وحده سبحانه وتعالى، لا يلجأ لا مخلوق من المخلوقين ولا يدعو غيره سبحانه وتعالى، اجتمع في هذه الصفات وسأل الله عز وجل السؤال المشروع أن لا يكون فيه تجاوز ولا اعتداء. إيش معنى تجاوز؟ قد يدعو بدعاء فيه تلحين، قد يدعو دعاء فيه رفع الصوت. الله عز وجل يقول سبحانه: وادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. إذا قام في الطواف يدعو ورافع الصوت، قالوا هذا في اعتداء في الدعاء. والله عز وجل اشترط في قبول الدعاء أوصاف معينة، فإن لم تأتي بها لا يستجيب الله دعاءك. عرفنا هذا. وقد يكون من الاعتداء في الدعاء أنك تسأله شيئا لا يجوز لك سؤاله، كأن تسأله مقام الأنبياء، هذا لا يصح اعتداء في الدعاء. تعلم أن النبوة مقام معين، كيف تسأل مقامه؟ عرفنا هذا. أو تسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم الساعة في هذه الأيام، والله عز وجل جعلها أجل مؤقت معين، هذا من اعتداء في الدعاء. فمن سأل الله شيئا علم أن الله لا يفعله، لأنه جعل له وقت أو جعل له مقام، يعتبر اعتداء في الدعاء. ولذلك لما جاء إنسان صحابيه قال: اللهم، وأبوه يسمع، قال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. أبوه ما أعجب هذا الكلام. قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. الطهور يعني يبالغ في الطهور، فيه وسوسة، يتوضأ 5 مرات 6 مرات، يغسل الوضوء كذا أو ينقص، هذا الاعتداء في الطهور. والاعتداء في الدعاء أشار به إلى هذا. قال: إذا سألت الله فاسأل الجنة، يعطيك الله مع اليمين ومع الشمال. أما أن تخصص هذه البقعة وتنطط في الكلام وتشتري على الله، فقال هذا اعتداء في الدعاء. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني سيكون في هذه الأمة أقوام يعتدون في الدعاء وفي الطهور. ليس هذا لك، فهم الصحابة رضي الله عنه بفقهه أن هذا نوع من السؤال اعتداء في الدعاء. وأسمع كثير أحيانا في أدعية القنوت من الأئمة أشياء ما تليق من هذا النوع. لكن الشاهد أن الله عز وجل يجيب دعاء المضطرين ودعاء السائلين إذا اجتمعت فيه الشروط مع الإخلاص والنية. ولا يخلو الإنسان إذا رفع عليه أن الله يرد ما صدق. من سأل الله حاجته ما يرد أصدق، يعني إذا كان مطعمه حلال ومشربه حلال ويعبد الله سبحانه وتعالى ويدعوه دائما، لا يخل بأوامره، يحافظ على صلاة الجماعة مثلا، يؤدي الصلاة في أوقاتها وما إلى ذلك، وسأل الله، لا يخيب الله سؤاله، لا بد أن يجيبه. ليه قلنا مطعمه حلال ومشربه حرام ومشربه حلال؟ إنه جاءت في الآثار إن الإنسان إذا أراد أن يستجاب له دعاءه فليكن طعمه ما يأكله حلال وما يلبسه حلال. قال: يأتي الرجل أشعث أغبر، يعني كأنه جاء من السفر مهلهل عليه التراب عليه الغبار، يمد يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال: مطعمه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله لهذا الإنسان الذي يأكل ينصب مال هذا ويسرق مال هذا ويغش هذا في البضاعة ويخون هذا في ماله ويعتدي على هذا في ماله؟ هذا ما يستجيب الله له دعاء. ولا بد كذلك قلنا من أنه يتوجه إلى الله بالعبادة. قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني استجاب الله لأوامره وعبده وحده سبحانه، استجاب الله له دعاء. هذه من شروط الأدعية، هذه من شروط إجابة الأدعية. فمن توفر في هذه الشروط وسأل الله لا بد أن الله يعطيه، إلا إذا علم الله أن هذا السؤال عطيته لا تصلح له في هذا الوقت، فيعوضه الله خيرا منها، إما أن يرفع له درجات في الجنة أو يدفع عنه بلية، لأن الدعاء يعالج القضاء، يكون في قضاء الله سبحانه وتعالى أن في هذا اليوم فلان يمشي في الشارع فيأتيه ثور فينطحه فيموت. ما في ثور، في سيارات الآن تجي تعمل معه هذا العمل، قضى الله له ذلك. واضح هذا؟ فإذا قضى عليه الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وقضى في كتابه أنه سيدعو في ذلك الوقت بدعاء، تدعو قل يا رب أحب كذا وكذا لي من مقتنيات الدنيا هذه تحتاجها أنت، وعلم الله لك حاجتها فيها، لكن علم أن قضاها الآن لا ينفعك. كم من إنسان لو قال يا ربي ما عندي سيارة توصلني لحد سيارة، وعلم أنه لو أعطاه السيارة هذه يفتكر بها حوادث، من لطفه ورحمته بعباده ما يعطيك السيارة الآن، أجلها لك بعد شوي. لكن فإذا منعك منها الآن يذهب هذا الدعاء، فيجد هذا القضاء النازل بأنه سيحصل لك كذا، فيتعالجاني إلى أن تقوم الساعة. فكان من فضل هذا الدعاء أن دفع الله عنك بلاء. لذلك إذا أكثر يوم سمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستجيب دعاء السائلين، قال إذن يا رسول الله نكثر من دعاء الله مطلوبه، قال الله أكثر وأكثر، كلما دعوت استجاب لك وأعطاك. الإنسان لا يبقى في مواطن للإجابة السجود وأواخر الليل، يقوم الإنسان في آخر الليل يصلي ركعتين لله وأربع وما شاء الله، ثم يلجأ إلى الله عز وجل يسأله، وأحيانا يسأله من متاع الدنيا أشياء الكثير، ثم يجد من لذة المناجات وسؤال الله عز وجل ما ينصرف لسانه عن هذه الدنيا، فيسأل الله الهداية والخير والتوفيق وصلاح الذرية ونجاح هذه الأمة ووحدتها ورفع رايتها ودحر المشركين والكافرين، فشغل باله وذهنه عن حاجته الخاصة إلى مسائل أهم وأنفع. هذا من توفيق الله كذلك له، من توفيق الله كذلك. فالشاهد أن الله مجيب. نفعنا الله وإياكم بما نسمع يا أخوان، اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علم إقرأ. ومنها الواسع يختص بأن لا يتعذر عليه عطيه. الله أكبر. وسع سمعه الأشياء، كل الناس يدعون ألسنة مختلفة في أفريقيا وفي أوروبا كذا، لا تختلط عليه الألسنة، يعطي هذا يعطي هذا يعطي هذا، فواسع العطاء واسع المغفرة واسع العلم، يعني كثير الشيء معنا. ومنها الباعث ويختص بالحشر. يختص بالحشر بس فقط، بس يوم القيامة يبعثهم من قبورهم، ولا حتى يبعث النائمين من نومهم. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، هذا في الحشر، لا يختص بالحشر، لعل يعني أخص أوصاف البعث يوم الحشر، ولا يبعث النائم من نومه ويبعث كذا، يبعث المغمي عليه من إغمائه ويبعث كذا، لكن لا يختص بالحشر يوم القيامة، يبعثون من قبورهم، والله والبعث سبحانه وتعالى الوكيل. ومنها الوكيل ويختص بكفالة الخلق. نعم المولى ونعم الوكيل، يعني الوكيل عن الحافظة يختص بكفالة الخلق، يعني ما يكون لهم رزقهم وعطاهم وحياتهم وماتهم وإلى ذلك. نعم. ومنها المبدئ ويختص بابتداء التفضل. المبدئ المعيد، المبدئ الذي ينشئ الشيء على وجه ما سبق، والمعيد الذي يعيده أو إنشاء شيء عموما كالخلق. هنا قال يختص بابتداء التفضل، ما أدري لما حصرها في ذلك، لكن المبدئ أعم من ذلك، لأن التفضل معنى الإحسان والنعمة، التفضل بمعنى الإحسان والنعمة. فلا بل ما لو صححوها قول المبدي ويختص بالابتداء تفضلا، ويختص بالابتداء تفضلا، هذا صح، يختص بالابتداء تفضلا. نعم. ومنها المعيد. نعم. ويختص بالإعادة. ماشي. ومنها المحيي ويختص بخلق الحياة. ماشي. ومنها المميت ويختص بخلق الموت. سبحان الله. ومنها القيوم. قال يختص بخلق الحياة. ماشي. فالحياة تخلق ولا ما تخلق؟ إن فيها روح مخلوقة، ففيها أنفس مخلوقة. قالوا يختص بخلق الموت. الموت ذهاب الروح، ذهاب النفس، يقول خلق، لأن الله عز وجل قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت ولا ما خلق؟ خلق الموت. اقرأ. ومنها القيوم ويختص بإدامة الخلق على الأوصاف. القيوم هو القائم على كل شيء، القائم على كل شيء بما كسبت، القائم على كل شيء برزقه، القائم على كل شيء بما يصلحه ويقيته. تقول فلان فلان يقوم بأمر فلان، من القائم على هذه الدار؟ تقول فلان، يعني الذي يراعيها وينظر حوائجها ويصلح أمورها وشأنها، هو القائم بشأن عباده. واضح؟ لا، قال يختص بإدامة الخلق على الأوصاف. لا أدري اسمها على الأوصاف، كلمة الأوصاف دي اشطبها. أو قل القائم بإدامة الخلق على ما يحتاجونه، على ما يحتاجونه، على احتياجاتهم، على احتياجاتهم. نعم. ومنها الواجد ويختص بوجود ما يريد. نعم. ومنها طيب. يعني الواجد يوم أنت في دار، الدار مسافتها كيلو في كيلو، الدار في لغة العرب يعني المساحة التي يمتلكها الإنسان، قد يكون فيها قرية، قد يكون فيها يعني قوم أو رهط أو جماعة تجرى، مو الدار عن البيت المنزل، لا يسمها بيت، يسمى بيت. فكانت له دار مسورة وفيها قطيع غنم في جزء من الدار، ثم ندى فرد من هذا القطيع ويمشي في الدار، تقول فلان واجد لهذا الفرد، فلان واجد لهذه الغنمة، أو فلان واجد لهذه الشاة، يعني ما يضع عليها، لن تفوته وسأتي بها. عرفنا؟ إذا الواجد هو الذي لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، ما يفوت أحد. عرفنا؟ والمعنى الثاني للواجد لمن ضل شيئا ضاع منك شيء، فتقول وجد فلان ضالته، أي عثر عليها بعد فقدانها. هذا بالنسبة للمخلوقين. فالله عز وجل لا يضل عنه شيء، لا يضل عنه، لا يضيع عليه شيئا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلمه واسع. فقال الواجد إما الذي لا يفر منه شيء ولا يهرب منه شيء، أو الذي يعني وسع نظره وعلمه بكل شيء فما يفوته شيء. عرفنا هذا؟ نعم. إذا نقول أمامهم لا يضل عن شيء، لا يضل عن شيء أو لا يفوته شيء، لا يضل عن شيء أو لا يفوته شيء. نعم. ومنها المقدم ويختص بتقديم ما يريد. قدم وأخر زي رفع وبسط، خفض ورفع، الخافض الرابع، والمقدم والمؤخر، لكن الخافض والرافع والمعز والمذل في الرتب هذه وفي العطايات. والمقدم والمؤخر غالبا يفسرونها في الموت، في من يذهب في من يبقى، في من يروح الآخر وفي من يبقى، وقد يقدمه في الدنيا في رتب كذلك ويؤخر فلانا. لذلك يوم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، حتى مع فلان، حتى وصل عسفان فاستقبله أمير مكة. تعرفون عسفان؟ فاستقبله أمير مكة ثم ذهب فمشي، فكان يسأل عن القرى، من هذه القرية؟ يقول فيها فلان. ومن على هذه القرية؟ حتى أتى عسفان قال من على هذه القرية؟ قال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا. قال ومولى يعني ومولى كذلك، يعني مولى من الموالي، خلي أمير على هذه، عايز عربي. قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله، يعني قارئ. قال أما لما قال كذا قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، فاستشهد به على أن هذا المولى صار أمير لهؤلاء العربان لأنه حافظ لكتاب الله، لأنه حافظ لكتاب الله. لو قلت أنه قدم فلانا صحيح، قدمه بالصلاة، لابد أن يكون له مزية عن غيره، قدمه في الدخول لابد له مزيع عن غيره، قدمه في الشراب وفي الطعام. الله قال هو المقدم المؤخرة، يقدم من شاء من شاء ويؤخر من شاء، وقد يكون في الموت الآخر. نعم. ومنها الشاهد هذه المعاني إذا علمتها أن الله هو المختص بها، هو الذي يخفض وهو الذي يرفع وهو الذي يذل وهو الذي يعز، فتسأل العزة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، فتسعى للرفع في الأمور من الله سبحانه وتعالى. فكل ما علمت أنه سبحانه يختص بهذه الأمور علمت أنه هو الذي يتفرد بهذا الكون في الخفض والرفع. إذا شفت إنسان أدله الله وكبثه، مو لأنه ما عنده سند، لا، لأن الله أراد ذله. وإذا جت إنسان ارتفع شأنه في الدنيا لا تظن إلا أنه له واسطة وله مال وكذا، لا أبدا، الله شاء أن يرفعه. فالخافض الرابع من هو؟ يعني إذا عرفتم الله بهذه المعاني فاعرفوا الله حق قدره وانسبوا له الأشياء. لا صح تنسبها لا فلان وفلان، لا صح أن تنسبها إلا إذا كانت من الشرور، فليس بفعل الله شر، إنما الشر في مخلوقاته ومفعولاته. ومنها المؤخر ويختص بتأخير ما يريد. ومنها الولي ويختص بحفظ أهل الولاية. ومنها التواب، الولي يعني الناصر. ومنها التواب ويختص بخلق توبة التائبين. ومنها المنتقم، هو التواب يختص بخلق توبة التائبين. كم الإنسان يتوب، من يلهمه هذا الإنسان على التوبة؟ أراد أن يقول ذلك، يقول الله هو الذي ألهمه، لكن ليس هذا معناه صحيح. معناه واضح المباشر أن هذا الذي تاب إلى الله عز وجل قبل الله توبته فعفى عنه لم يعاقبه، هذا معناه. عرفنا هذا؟ فإذا عندنا كون خلق الله هذه التوبة صحيح، هو الذي ألهمه، هذه نعمة ثانية، لكن قبل الله منها، يا رب ارتكب معصية فرجع إلى الله، اللهم اغفر لي، توبة ولا هي توبة؟ ندم أن يعمل تلك المعصية وعزم أن لا يعود إليها ثم رفع يديه إلى السماء، هذه توبة. فعلم الله صدق توبته فغفر له فعفى عنه. فالتواب كثير المغفرة الذي يقبل توبة التائبين، أما خلق التوبة في قلوب العباد هذا أمر شأن أمر ثاني، هذه نعمة أخرى غير تلك نعمة المرادلة. نعم. ومنها المنتقم ويختص بعقاب الناكثين. المنتقم ليس من أسمائه الحسنى، وإن ورد في الحديث، لكن الصحيح أنه ليس، كما أخبرناكم الحديث هذه المسميات إنما هي من أفعال الرواة، لم يرد فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمة المنتقم لم تأتي في كتاب ولا سنة، لكن عزيز ذو انتقام، فوصل الله عز وجل أن فعله فيه الانتقام، لكن ما وصل أنه المنتقم. فالانتقام والعذاب والألم والضرب والنكال هي من أفعال الله في مخلوقاته، لكن ليست من صفاته، فلا يصح المناداة بها. عرفنا هذه؟ العقوبات هذه ليست من صفاته الحسنى وليست من أسمائه الحسنى. نقف على هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعلنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. Gracias.